آيات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها على مستمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد راشد أبو جوهر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والإسلامية مقيم بكفر الشيخ سليم مركز طنطا محافظة الغربي. ندعو له بالتوفيق ولي ولكم فضل الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

والله أحق أن تخشاه ولكن رسول الله وخاتم النبيين النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا ولا